النار مصيرنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا اللهم واجعل الجنة هي مستقرنا ومسوانا اللهم إنا نعوذ بك من النار ولهيبها ونعوذ بك من النار وعذابها ونعوذ بك من النار وسعيرها ونعوذ بك من النار ولهيبها اللهم لا تسمعنا حسيسها ولا ترينا زفيرها وباعد اللهم بيننا وبينها اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها اللهم إنا نسألك الجنة لا بكثير عمل ولكن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا وخفف سؤلنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا ووسع مدخلنا اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيضل ويشقى اللهم اجعلنا من الواقفين على حدوده المنتهين عن نواهيه اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة قائدا وإماما وإلى أعمال الخير والبر دليلا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ربنا إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم